إِنَّ عليك. اي والله اي والله. الله الله الله الله الله أكبر. Thank you. سب بھی وطن روایت کرے گا Thank you. Allah.